قيل لها ادخل الصرح. الصرح اما ان يكون القصر المشيد، واما ان يكون البهو الكبير اللي بيقعد فيه، واما ان يكون زي الايوان بتاع الاكاسرة مثلا. قيل لها ادخل الصرح، جاية تدخل الصرح، قامت لقت سمك وبلور يعني ميه، فقالت الله هو عايز يغرقني في ال. قامت لما دخلت شلحت سرها وكشفت عن ايه سيئة. يبقى معناها انها فهمت ان ده ايه ميه. ازاي؟ قام قال لك لانه بنيه من قوارير، انت عارف الكريستال، ويطلع بقى مو كده ويبني من الكريستال ويحط تحت الكريستال سمك كده عمال يجري ومش عارف ايه وبتاع. فهي فهمته ايه؟ انه لجه. قامت شمرت عشان ما يتعكش، قال لا ادخل الصرح، انه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي. ايه اللي ظلمت نفسي في ايه؟ في الكفر اولا. يبقى اذن هي ما مش هي بقى اللي قالت وكنا مسلمين، او هي لم تنطق بالكلمه نطق صريح الا بعد الجمع اني ظلمت، او ظلمت نفسي في اني اتهمت سليمان بانه عايز يغرقني في الميه، قال ادخل الصرح عشان اكب كده واروح واغرق في الميه. قيل لها ادخل الصرح، فلما راته حسبته لجة، ظنته لجة، لجة مية. طب ولجة المية دي يعني ايه مية؟ قال لك ما هو الكريستال بقى لما يتعمل كده ويتموج بتركيبه، ولقى السمك تحته عمال بي، قالت بقى ده لجة. وكشفت عن ساقيها، ودي عملية قسرية لكل انسان قد يعرض نفسه في السيل لبلل او اي شيء. انت لما تمشي تلاقي حته كده فيها بيض، مساله اليه يعني. هم بقى عندك من الاسرائيليات بقى، وكشفت عن ساقيها لانه بقى وعمل لها العمليه دي علشان هي تعمل كده تكشف عن ساقيها، لانه بلغه انها مشعره الساقين. هو بقى النبوه والبتاع كلام. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة. احنا عارفين ان مادة حسب وحسب وحسب الماضي غير المضارع. اما نقول حسب، احسب الناس ان يتركوا، يوم نجيب المضارع يحسب. انما لما يكون من العد تبقى مختلفة، ديك تبقى ديكها في الماضي السين مكسورة، لكن ديك في الماضي السين مفتوحة. حسب يعني بمعنى عد، والمضارع يبقى بالعكس، حسب ايه؟ يحسبه. وكشفت عن ساقيها، قال انه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. احنا كنا قلنا زمان عند قصة فرعون والسحرة، لما ألقوا حبالهم وعصيهم، وبعدين موسى ألقى العصا فلقفت كل الحشياء دي، والسحرة بتوع فرعون بصوا، لأن الساحر ينظر إلى الشيء المسحور فيراه حقيقة، إنما المسحور هو اللي يراه إيه؟ تعبان. ولذلك القرآن يقول سحروا أعين الناس، مش الحقائق، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسحر. فهم لما شافوا مش كده قالوا الله ده حير صحيح، عملوا ايه؟ خربوا سجدة. وامنوا بمين؟ رب موسى. برب موسى. طب ده موسى هو اللي خد الجاي يعني، هو اللي عمل العملية. قال لا، ده المسألة دي خارجة عن نطاق البشر، لانه لو ساحر كان يبقى نشوفها عصيان وحبال. لا لا، مش امنا برب ايه؟ موسى وهارون. قال آمنتم له إلى آخر ما قالوا، قالوا لا ضير إلى آخره. قالت رب إني ظلمت نفسي. أهي الحكاية متكررة هنا، سليمان دانت له بالقيس واقتنعت، لكن برضو كبرياء الملك فيها. قالت له ما تفتكرش اني اسلمت لك انت، داني اسلمت وياك لله. الله ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. اسلمت وياك لله ما شاء الله. يعني هو احد يسال عن احد، احنا الاثنين عبيد. واسلمت مع سليمان لله رب العالمين.